مقصود الترمذي بهذا الفصل الذي ذكره هنا أن من أقام الإسناد وحفظها وغير المعنى المتون تغييرا لا يغير المعنى أنه حافظ ثقة يعتبر بحديثه، وبنى ذلك على أن رواية المعنى أن رواية الحديث بالمعنى جائزة، وحكاه عن أهل العلم، وكلامه يشعر بأنه إجماع، وليس كذلك بل هو قول كثير من العلماء، ونص عليه أحمد وقال ما زال الحفاظ يحدثون بالمعنى. يعني هو قول الجمهور، نستطيع أن الرواية بالمعنى هو قول الجمهور، وفي طبقة يمنعون الرواية بالمعنى ويأمرون باللفظ، سواء كان لذات الأمر أو سدا للذريعة حتى لا يأتي من لا يفهم فيروي بالمعنى فيخل. الآن الرواية بالمعنى أخف بكثير مما كان عليه الأمر من قبل، من قبل كان عصر تدوين، أما الإنسان حين يروي بالمعنى يمكن الرجوع إلى اللفظ وهو مدون وهو موجود فلا يختلف معنى، لكن من قبل عصر التدوين فيختلف الحكم، ومع ذلك الجمهور يجوزونه حتى في عصر التدوين. نعم، ومثل ما فعل شعيب بن حمزة جاء من طرق كثيرة أن النبي صلى الله عليه وسلم أكل من كتف شاة ولم يتوضأ، فاختصر شعيب بن حمزة فغلط فيه، جاء عند الأربعة من طرق شعيب بن حمزة علي بن منكدر عن جابر قال كان آخر الأمرين ترك الوضوء مما مست النار، وهذا غلط في شعيب، اختصر فوهم فيه ولا ضبط الاختصار، وحديث عند الأربعة معلول كما بيّن ذلك الإمام أبو داود في سننه وأبو حاتم في العلل وعلى بالاضطراب وابن حبان في صحيحه، ثالث الراوي يروي بالمعنى فلا يأتي بالوجه المطلوب يخل،